الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل لسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن 11 الهجري، ووصلنا إلى باب صلاة المسافر، أي الأحكام المتعلقة بصلاة المسافر. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذا الدين يسرا، هذا الدين يسر برحمة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك تشريع صلاة المسافر، أو هذه الأبواب التي نتكلم فيها وهي صلاة أهل الأعذار، اللي هي المريض والمسافر والعاجز عن أداء بعض الصلاة وصلاة الخوف، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل. على كل حال، صلاة المسافر، والأصل في المسافر أنه يستحب له أن يقصر الصلاة الرباعية، لأن الصلوات عندنا إما رباعية وإما ثلاثية وإما ثنائية. الثلاثية والثنائية لا تقصر، وإنما القصر يكون في الصلاة الرباعية، وهو مستحب. القصر مستحب وليس بواجب على قول جماهير أهل العلم، وعلى المذهب أن قصر الصلاة مستحب، وذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة إلى أن القصر واجب، القصر واجب وليس مستحبا. وأما الجمهور يرون أن قصر الصلاة مستحب، فإن أتم الصلاة الرباعية صلاها كاملة لا بأس، وإن صلاها بقصر أفضل. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة الرباعية في سفر أبدا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القصر في السفر، دائما كان يقصر بالسفر. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يرى أن القصر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه ولم يتركه أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. قال: إذا كان سفرا مباحا، لأنه على المذهب أن السفر المعصية لا يترخص به لا بالفطر ولا بالقصر، وإنما في السفر المباح أو المستحب أو الواجب. سفر الواجب كالسفر للحج مثلا، حج الفريضة. سفر المستحب صلة رحم أو لأداء الحج نافلة، أو أداء عمرة نافلة، أو لزيارة أخ في الله، هذا كله سفر مستحب. وهناك السفر المباح مثل السفر للسياحة، السفر للتنزه وغير ذلك، هذا سفر مباح. المهم أن لا يكون السفر لمعصية. فإذا سافر الإنسان لمعصية زنا أو شرب خمر أو لقتل شخص أو لسرقة مال أو غير ذلك، هذا كله لا يترخص به بالسفر في القصر، لا يقصر فيه ولا يفطر الصائم، لأن الأصل في المذهب أن، وهو قول أكثر أهل العلم، أن السفر الذي يترخص فيه هو السفر المباح، سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجبا. لكن سفر المعصية هذا لا يجوز أن يقصر فيه الصلاة. قال: لمحل معين، لابد أن يكون سفر لمحل معين. أما إذا ركب الإنسان لا يدري أين يذهب، يمشي بدون يعني، مثل الذي يتبع الصيد مثلا، واحد يتبع الصيد ومشى مسافات، هذا لا يعد سفرا، لابد أن يكون سفر لمكان معين، هذا الذي يكون سفرا. قال: 16 فرسخا. 16 فرسخ، الفرسخ تقريبا 3 أميال، والميل تقريبا 1700 كيلو شوي. المهم يعني، وإذا تجد أهل العلم يختلفون، بعضهم يقول 80 كيلو، بعضهم يقول 82 81 كيلو، يعني هذه المسافة، إن يكون 16 فرسخا، الفرسخ 3 أميال، والميل كيلو و700 تقريبا، يعني تقريبا 3 أميال الفرسخ، واحد 3 أميال تقريبا، والميل 3 أميال تقريبا تعادل 5 كيلو ونصف تقريبا، يعني هالمحاري هذه. فالقصد أن ما بين 80 إلى 82 كيلو متر. الآن هذا هو السفر. فإذا سافر الإنسان مسافة 70 كيلو مثلا، قصد مكانا مسافته 70 كيلو، لا يقصر ولا، لأنه ليس بسفر. السفر 16 فرسخ فما فوق، يسمونها مرحلتان أو 8 برد، 4 مرحلتان اللي هي يوم قاصدان كما قال. فهذا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم. قال: وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال، يعني شايل شيء، يعني أثقال يعني في ثقل، ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة. يعني يبدأ القصر من مفارقة البيوت، يبدأ القصر مفارقة. والآن عندنا يعني مسألتان أو 3 مسائل. المسألة الأولى وهي السفر المباح. بعض أهل العلم يرى أن كل سفر يجوز فيه القصر، سواء كان سفرا مباحا أو سفرا محرما يجوز فيه القصر، طالما أنه يصدق عليه أنه سفر، طالما يصدق عليه أنه اسمه سفر، فقالوا كل سفر يباح فيه القصر، لأن هذا الشرط وهو شرط أن يكون السفر مباحا أو لطاعة لم تأتي به الشريعة، وإنما هذه اجتهادات من بعض أهل العلم اجتهدوا في هذه المسألة، فقالوا الأصل أنه إذا كان سفرا فيباح فيه القصر، يباح فيه الجمع، وهذا أقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية وهي مسافة السفر، هل العبرة بمسافة السفر أو بنية السفر؟ أكثر أهل العلم يعتبرون المسافة، وهي كما قلنا 16 فرسخا أو 80 كيلو أو 81 كيلو أو 82 كيلو تقريبا مترا، قالوا هذا الذي يجوز فيه القصر والجمع والفطر، فيحددونها بالمسافة. أكثر العلم يحددون بالمسافة، بعض أهل حددها بالعرف، قال العبرة ليست بالمسافة وإنما في عرف الناس، هل هذا يعد سفرا أو لا يعد سفرا. فما كان يعد سفرا في عرف الناس فهو سفر، وإن قصرت المسافة عن 16 فرسخا، وإن كانت لا تعد سفرا فهو ليس بسفر ولو زادت المسافة عن 16 فرسخا. فقالوا العبرة بالعرف ليست العبرة بالمسافة، وكلا القولين وجيه حقيقة، قول من حدد بالمسافة قوله وجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر 8 برد اللي هي تقريبا 16 فرسخ، طيب قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن العبرة بالمسافة. ولكن ينبغي أن ننتبه لقضية الآن مثلا في بلادنا هنا الآن في الكويت، وهي قضية أن بعض الناس مثلا يذهب إلى العبدلي مثلا أو إلى الوفرة أو إلى الخيران أو إلى غيرها من السالمي مثلا، بعض الأماكن أحيانا يتجاوز هذه المسافة 100 كيلو حتى يصل إلى هذا المكان، أو 120 كيلو، أو أحيانا 140 كيلو حتى يصل إلى مراده، فيقول أنا قطعت أكثر من 80 كيلومترا، فهل أقصر الصلاة أو لا أقصر؟ على المذهب يقصر ويجمع ويفطر، يعتبر مسافة، لأن المسافة أكثر من 80 كيلو، فالأصل أنه يترخص برخص السفر طالما أنه قطع هذه المسافة. لكن لابد أن ينتبه الإنسان لقضية مهمة، وهي أن القضية ليست مجرد قصر أو جمع أو فطر، وإنما هو هل هذا سفر أو ليس بسفر، هل هذا سفر أو ليس. فإذا قال أنا أخذ بقول الجمهور وهو أنه العبرة بالمسافة، والمسافة تجاوزت 80 كيلومترا، إذن أنا مسافر، يجوز لي أن أخذ برخص السفر؟ نقول نعم يجوز، ولكن لا بد أن تنتبه لقضية أنه كما تأخذ رخص السفر تأخذ بأحكام السفر، ومن أحكام السفر أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم، هذه نقطة مثلا مهمة جدا. وأكثر الذين يذهبون إلى الوفرة أو إلى الخيران أو إلى العبد لها لا يلتزمون بهذه القضية، يعني يترخص بالقصر والجمع لكن لا يترخص بالسفر بدون محرم. يعني زوجته تذهب مع أخيه مثلا مع العائلة كلهم يذهبون، أو أحيانا النساء هن التي يسقن السيارة، وأحيانا مع السائق، وأحيانا يتجمعون كلهم لا. فإذا قلت إنه سفر إذن تعامل من تذهب إلى العبدلي أو إلى الوفرة أو إلى الخيران كما تعامل من تذهب إلى مكة أو تذهب إلى القاهرة أو تذهب إلى قطر أو تذهب إلى الجزائر، لا فرق، لأنه في النهاية إيش؟ سفر. ولا تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرم، لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. فهنا يلزم كل واحدة بشخصها ألا تذهب إلا مع محرم. والذي يعرف أن الناس لا يلتزمون بهذا، لا يلتزمون بهذا، فهو إما أن يقصر ويجمع، وأنا اللي أعرف أيضا حتى لا يلتزمون بالفطر، لا يفطرون، فقط الجمع والقصر هذه التي يأخذونها. لكن على كل حال إذا قال أنا مسافر نقول أنت مسافر ومن حقك هذا، لكن لابد أن تلتزم به، وإلا كنت آثما عندما تجعل تقبل أن موليتك زوجة أو بنتا أو أختا أو أما تذهب إلى العبدلي أو إلى الوفرة أو إلى السالمي أو إلى الخيران بدون محرم، أنت آثم بهذا، لأنك أذنت لها أن تسافر بدون محرم، أنت تقول هذا سفر. إذن السفر لابد من المحرم، فهي يعني حقيبة كاملة، إما أن تأخذها كلها وإما أن تتركها كلها. أما يصير القضية انتقاء، لا أنا أقصر بس ما يجوز الفطر وينكر على الذي يفطر، ما يجوز. أو يقول أنا أقصر وأفطر لكن المرأة عادي تروح بدون محرم، لأن هذا ليس بسفر، لا أنت قلت سفر. وأكثر الناس الآن لا يعاملونه معاملة السفر حقيقة، الآن لا يعامل معاملة السفر. فالصحيح أنه من قال إنه يجوز لي القصر والجمع، نقول ليست القضية يجوز لك القصر والجمع، ولكن القضية هل أنت مسافر أو غير مسافر. إذا قلت أنت مسافر طبق جميع أحكام السفر، وإذا قلت غير مسافر أيضا تنطبق عليك جميع الأحكام. إذا لا يشترط المحرم للمرأة، ولا يشترط شو اسمه القضية، ويجوز ولا تجمع ولا تقصر ولا تفطر، فهي أحكام كاملة. إذا القول الثاني وهو أن العبرة بالعرف، ما سماه الناس سفرا عرفا فهو السفر الذي يجوز فيه القصر والجمع والفطر، فيرجع إلى العرف ولا يرجع إلى المسافة. وعلى هذا القول أن الذين يذهبون الآن إلى هذه الأماكن لا يعتبرون مسافرين، لأنه لا يودع، وإذا جاء لا يستقبل استقبال مسافر، وأيضا أكثرهم إذا ذهب إلى هذه الأماكن لا يقول دعاء السفر، صحيح؟ لا يقول دعاء السفر، لأنه لا يعتبر نفسه مسافرا في الأصل. فعلى كل حال من أخذ بقول الجمهور وهو أن العبرة بالمسافة له وجه، ولكن أهم شيء يأخذه كاملا. ومن أخذ بقول من يقول بأن العبرة بالعرف فإنه لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر، لأن العرف لا يسمى سفرا عند الناس، وهذا أظهر أنه ليس سفرا، والله أعلم. المسألة الثالثة، متى يترخص، متى يبدأ بالترخص؟ قال إذا فارق بيوت قريته العامرة يترخص. يعني الآن أنا قررت مثلا أن أسافر إلى مكة شرفها الله، فلا أجمع وأقصر وأفطر وأنا في البيت، لأن بعد ما بدأت السفر، عندما يبدأ السفر وليس عندما تصل إلى مكة، لا عندما تبدأ بالسفر. متى أعتبر بدأت بالسفر؟ قال عندما تفارق بيوت قريتك العامرة. قال يعني بعد 80 كيلو؟ لا 80 كيلو هذا المنتهى، 10 كيلو 20 كيلو، المهم تفارق البيوت، تفارق القرية، خلاص تكون بدأت بالسفر. يعني بالنسبة لنا الآن في الكويت مثلا، بالنسبة للبر عندنا طريقان أو قولوا ثلاثة، العبدلي والسالمي ونوسيب، هذه يعني طرق السفر مثلا في البر. طيب فبالنسبة لنا نحن في هذه المنطقة مثلا عندما تجاوز الصباحية مثلا، بعد الصباحية خلاص انت تركت بيوت القرية، اترك أم الهيمان دولة بروحها هذه، يعني غير ملاصقة للبنيان يعني منفصلة جدا. فمنذ تفارق الصباحية مثلا والأحمدي تعتبر إيش؟ خلاص من هناك تبدأ تقصر وتجمع وتفطر، خلاص بدأت بالسفر. طبعا بالنسبة لأهل فحيل وأهل الصباحية والأحمدي أبد من يطلعوا منهم بدأوا بالسفر خلاص مباشرة. يعني بالنسبة لك أنت على ما توصل الأحمدي على ما توصل الصباحية، هم لا، من يطلعوا من منطقتهم خلاص بدأ شرعوا بالسفر، من تخرج من بيوت العامرة. بالنسبة لمن يأخذ طريق السال مثلا، من يتعدى الجهرة مثلا إذا كان على الرابع، ومن يتعدى الصليبية إذا كان على السادس مثلا، خلاص يبدأ بدأ بالسفر. وكذا الأمر بالنسبة للعبدلي. فالقصد أن رخص السفر من فطر وقصر وجمع تبدأ بها بعد أن تغادر البيوت العامرة. فإذا اتصلت البنيان، اتصل البنيان مثلا، وخلنا نفرض أن المنطقة الآن من الصباحية إلى أم الهيمان كلها إيش؟ سكنت وبيوت عامرة وكذا، بعد أم الهيمان يبدأ السفر وهكذا. يعني بعد أن تغادر قريتك العامرة، بعد مغادرة القرية العامرة. الإشكالية عندنا في مطار الكويت، في المطار عندنا مشكلة أن المطار في وسط البلد. فبعض أهل العلم يرى، يعني فتوى الوزارة هنا، أن الإنسان في المطار يقصر ويجمع، حسب علمي يقصر ويجمع طالما أنه في المطار، لأنه بدأ بالسفر شرع بالسفر. وبعضهم يشترط شرطا بعد ما يخرج الجوازات، يعني بحيث أنه ما في مجال للرجوع، يعني بدأ بالسفر خاص خرج جوازاته وقطع مثل ما يقولون كرت الطائرة وكذا، يعتبر بدأ بالسفر. والبعض يقول أبدا، حتى يركب الطائرة وتنطلق به، لأنه ما زال داخل البلد، لأن المطار يعتبر إيش؟ وسط البلد. يمكن مطار الرياض اللي عنده فكرة عنه، أو مطار جدة مثلا بعيد، يعتبر بدأ بالسفر لا شك اللي إذا هناك. لكن مطار الكويت مشكلته أنه إيش؟ وسط البلد، كذلك البحرين، كذلك قطر، هذه البلاد الصغيرة، يعني يكون مطار في وسط البلد فما يعتبر بدأ بالسفر غادر. والمسألة فيها مجال للاجتهاد حقيقة. فلا ينكر على من قصر وجمع في المطار، ولا ينكر على من امتنع من القصر والجمع في المطار، لأن المسألة فيها مجال للاجتهاد، لأن هل يعتبر شرع بالسفر أو لم يشرع بالسفر. أنا خلاص دخلت في المطار، اعتبر خلاص بديت بالسفر، هذا قول لبعض أهل العلم. والبعض يرى أن لا، حتى تخرج، أو إذا كان المطار بعيدا عن البلد كما قلت لكم الرياض مثلا أو جدة مثلا، المطار بعيد عن البلد، هناك قولا، ما أقول قولا واحد، لكن الصحيح هناك واضح جدا أن من يوصل المطار خلاص يعتبر بدأ بالسفر شرع بالسفر في القصر والجمع والفطر وما شابه ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال ولا يعين من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. نعم، قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. يعني الآن أنا سأسافر مثلا إلى الدمام، مثلا سأسافر إلى الدمام، ورتبت أموري وكذا وطلعت، لما تعديت الصباحية مثل ما يقولون قصرت وجمعت الظهر والعصر مثلا، وأفطرت وأنا في رمضان، يوم وصلت الحدود أو قبل الحدود، ولا جوازي منتهي أو البطاقة المدنية منتهية أو ضايعة، المهم أني ما أقدر أسافر الشاهد، أو صار ظرف طارئ أني لا أستطيع السيارة مثلا، دفتر منتهي، أو المهم أنه ما راح أسافر، يعني ما يحتاج أعيد الصلاة، لأني لما ترخصت كنت إيش؟ قد شرعت في السفر. فإذا رجعت لأي سبب من الأسباب قبل أن أصل إلى المسافة اللي هي 80 كيلو فما فوق، رجعت لا لا لا ألزم بإعادة الصلاة لأني ما سافرت، لأني لما قصرت وجمعت وأفطرت كنت معذورا، لأنني الأصل أني شرعت في السفر. كون السفر لم يتم لأسباب خارجة عن إرادتي، أو حتى أنا غيرت رأيي مثلا لم أسافر، ليس هوى، الله أعلم، بل الإنسان نفسه بصير أو ألقى ما عذيره. وكل واحد يقول لا أنا بسوي نفسي إني ما أدري بعدين أرجع، تتعامل مع الله جل وعلا. فالقصد أن هذا الذي يعني يلغي السفر وكان قد ترخص برخصه الرخص الصحيحة التي أخذ بها. نعم. وإذلك قال رجع قبل استكمال المسافة، لم يذكر رجع لأي سبب، مفتوح لأي سبب الرجع. نعم. الآن يذكر الـ الـ الـ الـ الأمور التي يلزمه أن يتم الصلاة فيها، يعني يصليها أربعا، أن يصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات في حالات معينة. منها أولا قال يلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. يعني أنت ستسافر مثلا، السفر بنسافر الساعة 10 الضحى صباحا، واتفقنا على هذا، ثم لظرف ما تأخر واحد أخرنا، خاصة صار جماعة ما يصير في تأخير نوعا ما. المهم أذن عين الظهر وحنا ما زلنا في البلد، ما طلعنا، طلعنا من البلد الساعة 12 عقب أذان الظهر، قلنا خلاص نصلي جمع تأخير في السعودية مثلا، سافرنا عن طريق البر إلى المملكة، فقلنا نصلي الظهر والعصر جمع تأخير هناك ومشينا. قل لحظة، أنت دخل عليك الوقت وأنت إيه؟ وأنت في البلد. العصر ما عندك مشكلة صلها ركعتين، لكن الظهر دخلت عليك وأنت إيش في البلد. يقوم فالعبرة في دخول الوقت عليك أين كنت، مسافر أو حضر؟ قلت لا حضر، قال إذن لا تقصر تتم. وبعض أهل العلم يقول العبرة وقت الأداء، العبرة في وقت الأداء، يوم أديتها، يوم صليت الظهر كنت في البلد ولا بالسفر؟ قلت لا كنت بالسفر، إذن تقصر. واضح الخلاف. إذن بعض أهل العلم يقول العبرة بدخول الوقت، هل دخل عليك وأنت مسافر أو دخل عليك وأنت مقيم. وبعض أهل، وهذا المذهب، أنه إذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم يلزمك أن تصليها أربع ركعات. ومن قال من أهل العلم أن العبرة بوقت الأداء، يقول لما جئت تؤدي الصلاة هل كنت في السفر أو في الحضر؟ لا في السفر، قال إذن تقصر أصلا. وهذا أظهر، وهذا أظهر العلم عند الله تبارك، أن العبرة وقت الأداء. فلو أذن عليك الظهر وأنت ما زلت في البلد، لكن صليت مثلا خلينا نقول في الخفجي مثلا أو بعدها، وأنت رايح مكة مثلا شرفها الله أو كذا، فصليت هناك الظهر والعصر، تقصر ولو أذن عليك الظهر وأنت في البلد. وعلى المذهب لا تتم. نعم. هذه الحالة الثانية، إذا صليت خلف من يتم تتبع الإمام، تتبع الإمام إذا صليت خلف من يتم. والعكس غير صحيح، إذا كان الإمام مسافرا وأنت من أهل البلد، لو فرضنا جاءنا ضيف من السعودية أو قطر أو البحرين أو الإمارات أو مصر أو غيرها من البلاد، جاء زارنا هنا فقدمناه يصلي فينا جماعة إماما، فقدمناه قال أنا مسافر، قلنا ما في مشكلة، قال أقصر، قلنا نقصر معك. يصير؟ لا ما يصير، ما نقصر معه، هو له العذر أن يقصر لأنه مسافر، نحن غير مسافرين، فيجب علينا نصلي أربع ركعات، فلا نتبعه في هذا. لكن لو كان العكس، لو هو المسافر صلى خلف إمام مقيم يتم معه، إذن المسافر يتبع المقيم والمقيم لا يتبع المسافر، المسافر يتبع الإمام المقيم والمقيم لا يتبع الإمام المسافر. نعم. طيب إذا كان لا يدري، معلش الشيخ، إذا كان لا يدري، خاصة المساجد تكون على الطرق في السفر، وأنا لا أدري، خاصة أن صلاة مقامة يعني مصلين ركعتين مثلا، وأنا جئت معهم وصلوا ركعتين، فأنا ما أدري الحين هذول مقيمون أو مسافرون، وجيت وصلوا ركعتين وسلمت معهم، هل يجوز لي هذا أو لا يجوز؟ إن غلب على ظنك أنهم مقيمون وأنهم صلوا أربع ركعات، حتى لو غير مقيم، المهم إذا غلب على ظنك أنه صلى أربع ركعات تتابعه، يعني تأتي بركعتين بعدهما. وإذا غلب على ظنك أنهم مسافرون فإنك تكتفي بالركعتين، فالذي يغلب على ظنك. نعم. نعم، إذا لم ينوي القصر عند الإحرام، يعني يشترطون في المذهب أن تنوي القصر، لأن القصر عندهم مستحب وليس بواجب، فلا بد قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام في نيتك أن تقصر الظهر أو العصر أو العشاء، في نيتك القصر. لكن إذا ما خطر في بالك أن تقصر الصلاة وكبرت مباشرة للظهر صليها أربع ركعات، لأنك لم تنوي القصر، لم تنوي القصر. وعند من يقول أن القصر واجب بس أنه مسافر، نويت أو ما نويت لازم تصلي ركعتين، لكن الذي يرى أن القصر مستحب يشترط أن تنوي القصر، قبل أن تكبر للإحرام أن نيتك أن تقصر الصلاة، فإذا لم تنوي تكملها أربعا، تكملها أربعا. والظاهر والعلم عند الله لا يشترط أن تنوي ذلك، يعني أن تنوي القصر، وكذلك الجمع وغيره كما سيأتي الكلام عليه. نعم. قال نوى إقامة مطلقة. نعم، كذلك من نوى إقامة مطلقة هكذا لا يقصر خلاص. يعني أنت الآن ذهبت إلى مكة شرفها الله، أو تبون غير كثير أمثل عن مكة، ودي المدينة يا المدينة. طيب أنت ذهبت إلى المدينة الآن، نقول لك متى بترجع؟ إيش كثر بتقعد بالمدينة؟ قال والله الظاهر بقعد المدينة لين الله يتوفاني. خلاص إقامة مطلقة، إقامة مطلقة، أو ما أدري إلى أن يشاء الله، مفتوح. أنا متقاعد الآن مثلا وبقعد بالمدينة لين يطيب خاطري، هذه يسمونها إقامة إيش؟ مطلقة، غير محددة بوقت، لا هي 4 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوم ولا شهر ولا شهرين ولا يوم ولا يومين، مفتوح. إيش كثر بتقعد؟ ما أدري لين تطيب نفسي. أبقعد بطلب العلم مثلا، بحفظ القرآن، أجاور هناك في المدينة، المهم أني لم أحدد متى أرجع. نقول هذا يتم، يعامل معاملة المقيم، يعامل معاملة المقيم. طيب متى يعامل؟ بعد 3 أيام؟ لا، من أول يوم يطب. خلاص أول يوم تنزل إيش كثر بتقعد؟ قالوا بقعد 2 سنين، بقعد 4 سنين، مفتوح، لم أحدد وقتا. خلاص أول ما توصل أنت مقيم. طيب متى أقصر؟ متى أجمع؟ فترة في الطريق فقط، المسافة فقط في الطريق. من تصل إلى المدينة تعامل معاملة أهل المدينة. أهل المدينة إيش يسوون إذا جاءوا الكويت ورجعوا المدينة؟ يقصرون. إذا وصلوا المدينة خلاص يعامل معاملة إيش؟ مقيم، لأنه من أهل المدينة. أنت كذلك تعامل معاملة أهل المدينة، مجرد أن تصل انتهى القصر في حقك وانتهى الجمع في حقك. نعم. قال نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام. نعم، أو نوى أكثر من 4 أيام. على المذهب أن أكثر من 4 أيام إقامة تعتبر، لا يعتبر مسافرا. الذي ينوي أن يبقى أكثر من، يعني لك 4 أيام، بعد 4 أيام أنت مقيم، بعد 4 أيام أنت مقيم. واحد ذهب هنا قال أنا أريد أن أذهب إلى المدينة شرفها الله، كم تريد أن تجلس؟ قال قاعد أسبوع. هذا لا يقصر، أسبوع يعني أكثر من 4 أيام، وإذا لا يقصر خلاص. من توصل المدينة تتم، أول يوم تتم، أول ما تصل تتم. ليش؟ قال لأنك أنت مقيم قاعد أكثر من 4 أيام. إذا بقعد 3 أيام أو 4 أيام، 3 أيام 4 أيام من توصل أنت مسافر، واليوم الثاني مسافر، اليوم الثالث مسافر، إلى أن تسافر من المدينة تطلع أنت مسافر، لأن 4 أيام فما دون. إذا بتقعد أكثر من 4 أيام، وبعض محددها ب21 صلاة، طيب خلاص إذن أنت مقيم، أكثر من 4 أيام أنت مقيم، إذن يعامل معاملة المقيم. هذا على المذهب. هناك قول آخر، لأن هذه المسألة كثر فيها الكلام حقيقة، بعض أهل العلم يحددها ب15 يوما كما هو مذهب أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة جلس في مكة 15 يوما يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، وبعضهم حددها ب19 يوما كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك 19 يوما يقصر الصلاة، فإذا زدت عن ذلك يوما أتممت، يعني 19 يوم هي إيش؟ الحد النهائي. وبعض العلماء قال لا، ليست محدودة بوقت، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم جلس 19 يوما في تبوك يقصر الصلاة ليس معنى هذا أنه لو جلس 20 لا أتم، ما في دليل، وإنما هذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا زاد على 19 يوما أنه يقصر الصلاة، وليس هذا يتم الصلاة، وليس هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي قصر طوال هذه الفترة، قصر الصلاة 19 يوم، وفي مكة جلس 15 يوم يقصر الصلاة. قالوا إذن لا حد بأيام، كل من حدد بأيام للقصر لا دليل عنده. الذين جعلوها 3-4 أيام فما فوق، يعني 20 صلاة، أخذوها من حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الحج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخذها 3 أيام أخذها من عمرة القضاء لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء وعمرة القضية سنة 7 من الهجرة، أذن للمهاجرين أن يبقوا في مكة 3 أيام فقط، فقط 3 أيام ونخرج حتى تكون هجرتك لله سبحانه وتعالى. أنت هاجرت لله، لا تشوق لمكة وبقعد بمكة وهلي وجماعتي وبيتي وربعي وطفولتي، لا، أنت هاجرت لله. لا يجوز لأي مهاجر أن يرجع إلى مكة. المهاجرون ما كان يجوز لهم أن يرجعوا إلى مكة، لأن تركوها لله لابد أن يبقى الأمر لله. فأذن للمهاجرين أن يبقوا 3 أيام في مكة فقط. قالوا إذا لماذا؟ قال لأن بعد 3 أيام يصير مقيما. دل هذا على أن من جلس أكثر من 3 أيام صار مقيما، والإقامة محرمة على المهاجرين في مكة. إذن من أقام أكثر من 3 أيام فإنه يتم الصلاة. إذن عندنا 3 أيام، 4 أيام، 15 يوما، 19 يوما مفتوح. هذه الأقوال لأهل العلم الآن. بعض أهل العلم يحدها ب3 أيام كما أذن النبي لأهل مكة المهاجرين، وبعضهم يعدها ب4 أيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنه قصر 4 أيام، وبعضهم يعدها بمكة فتح مكة لما جلس النبي 15 يوما يقصر الصلاة، وبعضهم يعدها أو يحتج بتبوك لما جلس في تبوك صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة، اللي هو غزوة تبوك لما خرج القتال وانسحب الروم هربوا، اللي هو نصرت بالرعب مسيرة شهر، جلس 19 يوما يقصر الصلاة ثم رجع صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول هي غير محدودة لأن الشرع لم يحدها بحد، الشرع تركها إيش؟ مفتوحة، ما حدها. فإذا قالوا إذا لا تحد بوقت. إذا هذه الأقوال. ثم الآن مسألة ثانية وهي أقسام الناس عند من يقول إنه ليس محدد بحد، اللي يقول ليس محدد بحد وإنه مفتوح طالما أنه مسافر يقصر ويجمع بغض النظر عن الأيام. طيب إلى متى؟ أبجل السنة أقصر الصلاة لمدة سنة؟ قالوا عبد الله بن عمر جلس في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، 6 أشهر يقصر الصلاة. وسعد بن أبي وقاص ذكروا عنه جلس في البصرة 2 شهر يقصر الصلاة، وذكروا عن أنس أنه جلس 2 سنين يقصر الصلاة. قالوا إذن لا تحد، مفتوح، مفتوح بدون تحديد أيام. وبعضهم والسبب الخلاف في هذه المسألة، العادة ما توصل الخلاف لكن كل واحد لهذه المسألة هذه متداولة كثيرا. الناس اختلفوا في المسافر الذين قالوا لا يحد بحد على قولين. كم أقسام الناس؟ بعضهم قال الناس إما مسافر وإما مستوطن، يعني مسافر أو مقيم، مسافر أو مقيم. فكل من لم ينوي الإقامة فهو مسافر، ولو جلس ما جلس سنة، 2، 3 سنوات، 4 سنوات. وإذا جاء البعض وقال مثلا طلب اللي يدرسون 4 سنوات أو 3 سنوات أو أكثر، قالوا هؤلاء مسافرين لا ينوون الإقامة فهم مسافرون حتى يرجعوا، لأن ما في تقسيم ثالث، يا مسافر يا مقيم، أنت شت عنده مقيم غير مقيم. إذن مسافر، هذا من جعل الناس قسمين إما مسافر وإما مقيم. ومن جعل الناس 3 أقسام فرق، فقال الناس 3 مسافر ومقيم ومستوطن، مسافر ومقيم ومستوطن. قال مسافر هو السفر القصير، والمستوطن الذي يريد بقاء إلى الأبد، إلى يعني لن يتوفى، ما في للأبد، إلى أن يتوفى، هذا مكانه، يعيش في هذه البلاد إلى أن يتوفى، هذا قالوا هذا مستوطن، هذا وطنه. والمقيم هو الذي يبقى مدة طويلة ليست كمدد المسافرين، ويدخل في هذا الطلبة الذين يدرسون. طيب كيف نفرق؟ قال هو كيف يتعامل معاملة المقيم أو يتعامل معاملة المسافر. فمثلا الطلبة الذين يدرسون التأشيرة، تأشيرة الدخول غير تأشيرة الدخول المسافر، يعطون فيزا الطالب وليست فيزا مسافر. إذن يعاملونه معاملة المقيم. كذلك في سكناه في تنقل يعامل معاملة المقيم. يعني المسافر عادة لا يسكن في شقة مثلا، يأخذ فندقا مثلا، أو حتى إذا أخذ شقة يأخذ شهر عقد قصير وينتقل من مكان إلى مكان، بينما هؤلاء يأخذ عقد سنوي وله عنوان ثابت، وحين يفتح له حساب في البنك هناك وعنوان ثابت وغير ذلك من الأمور. إذن قالوا هذا مقيم ليس مسافرا، هذا مقيم. وكذلك الذي يعمل في بلاد، مثلا عندنا في الكويت مثلا مصري جاء يعمل في الكويت مثلا سنة سنتين 10 سنوات 20 سنة، إلى متى يعتبر مسافرا؟ متى يقال عنه هو لا يريد أن يستوطن، يريد أن يجمع ما يسر الله له من المال ثم يرجع إلى بلده، لن يعيش هنا، هو أول ثالث يرجع إلى بلده مثلا. هذا كيف يعامل؟ هل يعامل معاملة المسافر؟ يعني يقصر ويجمع طوال هذه الفترة ويفطر في رمضان، أو أنه مقيم؟ الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الناس ثلاثة: مقيم ومسافر ومستوطن. المستوطن هو الذي لا يقصر ولا يجمع، المقيم يعامل معاملة المستوطن لا يقصر ولا يجمع، والمسافر هو الذي له الحق أن يقصر ويجمع ويفطر. والعلم عند الله، المسألة فيها خلاف يعني عند أهل العلم. نعم. نعم. كذلك من أقام لحاجة نقول متى سترجع؟ قال بس تخلص حاجتي، بس تخلص أرجع على طول مباشرة. طيب متى تخلص حاجتك؟ والله موعدي لي بعد أسبوع، ما تسوى أرجع. هذا أسبوع يعني أكثر من 4 أيام مقيم. تقصر، لا تقصر ولا تجمع ولا تفطر، لأن أنت تدري أنك ستبقى أكثر من 4 أيام. إذن من جلس لحاجة يعرف أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام، أو قال مثلا أنتظر فلانا متى سيتفقى، يأتي بعد 5 أيام، إذن أنت مقيم، لا تقصر ولا تجمع، لأنه يعرف أنه سيبقى أكثر من 4 أيام. نعم. نعم. من أخر الصلاة بلا عذر، يعني أذن الظهر يود الحال الصل ما نصلي بعد شوي، تو الناس تو الناس تو الناس تو الناس تو الناس، يوم بقى على الظهر يعني على ذا العصر ينتهي وقت الظهر 5 دقائق مثلا، حين كم يأذن العصر؟ 2:30، ها؟ إيه 2:30 أو 2:30 إلى 5، قالها بجمع حجم تأخير. هو مسافر قال خلاص بجمع جمع تأخير. قل ما نويت الجمع، ما نويت الجمع، زين؟ فما يجوز لك تأخر الصلاة إلى هذا الوقت بعدين تقول نويت نويت الجمع، يلا صليها تمام، عقوبة له. يقول لأن هذا عاصي، لأنها عاصي. نرجع إلى القضية الأساسية، أن السفر الذي يترخص به سفر إيش؟ سفر المباح. قالوا هذا لأنه عصى لا يأخذ الرخص، لمعصيته لا يترخص برخص المسافر. نعم. رجعنا الآن. إذن يفرقون بين من يدري متى يرجع ومن لا يدري. قال من أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي، جالس مثلا. قالوا مثلا أعطيكم مثال، بعض الناس في فترة سابقة أذكر كان مقدم على الجنسية السعودية، هو عايش في الكويت بدون، ومقدم على الجنسية السعودية، واتصلوا عليه قالوا تعال، وراح سوى ورقة انتظر احنا نتصل عليك خلال يومين، وجالس ينتظر، يقول قاعد 3 أسابيع انتظر شنو؟ الاتصال. هو بس مجرد يتصل عليه يروح يوقع او شيء، يبصم او ما ادري ايش يسوي بالضبط ويرجع. هذا جلوسه 3 أسابيع يعتبر مسافرا، 3 أسابيع، لان كان احتمال قبل 20 يوم يدقون عليه، كان قبل يعني كل يوم يقول اليوم، ومجابل التلفون ينتظر أحد يتصل عليه. فإذا هذا مسافر، هذا يعتبر إيش؟ لأنه لا يدري متى تنقضي حاجته، أو يطالب واحد فلوس مثلا، متى يجي؟ والله ما ندري، احتمال اليوم يجي، ما جاء انطر يمكن يومين يجي، يمكن بعد 3 أيام يجي، يمكن بعد 4 أيام يجي، متى جاء سيأخذ ماله ويرجع. هذا كذلك لو جلس شهر شهرين يقصر ويجمع، لأنه ينتظر حاجة لا يدري متى تنقضي؟ ينتظر حاجة لا يدري متى تنقضي. مثل واحد يعالج مثلا، الطبيب يقول له إذا انزلت حرارتك أو إذا صارت نسبة الدم زينة رخصناك، وكل يوم ما يسوون له تحليل. ها تبشر دكتور؟ لا، يبي لك بعد يومين. يوم بعد يومين يحل؟ لا، اصبر بعد يومين. لا يدري متى. هذا كاك يقصر ويجمع انه لا يدري متى تنقضي حاجته. كذلك السجين، السجين اذا سجن الانسان وطلعت اشاعه، السجين برا البلد طبعا، سجين برا، الاسير يعني برا البلد، سواء كنا اسير او سجين برا البلد، المهم انه يريد ان يرجع الى بلدي، كل يوم يقول والله احتمال ترى بيطلعونكم، هل يومين بيطلعونكم، في عفو ملكي، عفو أميري، عفو سلطاني، حسب عدد الديرة اللي هو فيها. طيب في عفو، أو ترى القاضي عرضت عليه قاعد يدرس، احتمال باكر يعطينا خبر، احتمال بعد بكرة يعطينا خبر، لا يدري متى. أو أسير متى ما يو أهله ودفعوا الفدية خرج، ولا يدري متى يأتون ليدفعوا الفدية. هذا كذلك يقصر الصلاة ويجمع ويفطر، لأنه لا يدري متى يرجع. المهم أن كل من حبس في مكان لا يدري متى يرجع له، وعلى هذا حملوا أثر عبد الله بن عمر لما جلس 6 أشهر في أذر بيجان يقصر الصلاة، لأنه كان ثلوج ولا يدري متى يذوب الثلج حتى يستطيع الرجوع، فكان يقصر طوال هذه المدة، ينتظر حتى يذوب الثلج ثم يرجع. فالقض قالوا إذا كان لا يدري متى يرجع وحاجته متوقفة على آخرين والأمر ليس بيده، قالوا فهذا يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر حتى تنقضي حاجته. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. قال قصر في الجمع، قال يباح في سفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما. نعم، الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، إما أن يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، وإما أن يجمع الظهر والعصر وقت العصر. وعندما نقول وقت الظهر أي من أذان الظهر إلى أذان العصر، هذا كله وقت الظهر. لأن بعض الناس مثلا صارت 2 الظهر قال الحين ما يصير أجمع، لازم وقت الظهر يعني في أول وقت الظهر، غير صحيح، وإنما هذا جميعا وقت الظهر، يعني من الساعة حنا نقول الحين 12:45 إلى 2:30 هذا كله وقت الظهر. فيجوز لك تجمع الساعة 12:45، يجوز لك تجمع الساعة 12، يجوز لك تجمع الساعة 1، يجوز لك تجمع الساعة 2، المهم في وقت الظهر أو في وقت العصر إذا أردت جمع تأخير، يعني إما أن تجمع جمع تقديم في وقت الظهر الذي هو من أذان الظهر إلى أذان العصر، أو في وقت العصر الذي هو من أذان العصر إلى غروب الشمس، على خلاف فيها تحديد وقت العصر اللي ذكرناه في قضية الخلاف متى ينتهي وقت العصر، ووقت اضطرار ووقت كراهة ووقت إباحة أو سنة. فالقصد أنك تجمع في وقت إحداهما، أن تجمع في وقت إحداهما، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. قال من يباح له القصر، اللي هو الشروط اللي ذكرت سابقا، هو الذي له أن يجمع، إما أن يجمع جمع تقديم وإما أن يجمع جمع تأخير. نعم. نعم، كذلك المقيم المريض إذا كان يتعب أن يصلي كل صلاة في وقتها له أن يجمع، له أن يجمع. إذن الجمع، انتبهوا، القصر لا يكون إلا في السفر، قصر فقط في السفر، أما الجمع في السفر وغير السفر. باب الجمع أوسع من باب القصر، باب الجمع أوسع من باب القصر، القصر لا يكون إلا في السفر. بعض المرضى يقصر ويجمع، خطأ، إذا كان في البلد ما في قصر إلا في السفر، لا يوجد قصر إلا في السفر. أما الجمع لا، بابه واسع، في جمع في السفر، في جمع بالحضر كما سيأتي تفصيله الآن. لأن ذكر الجمع أول للمريض، قال المريض له أن يجمع، يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء إذا كان في مشقة عليه، بعضهم مشقة في الوضوء، بعضهم مشقة في أداء الصلاة، بعضهم مشقة في النوم لا يستطيع أن ينام، فنقول له اجمع، يصلي الظهر والعصر، لكن يصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، لكن أهم شيء أنه يجمع، يعني يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، ويجمع المغرب والعشاء ما في وقت المغرب وإما في وقت العشاء. إذا الأول الذي يجوز له الجمع من غير السفر هو المريض. نعم. قال ولي نعم. كذلك المرضع، المرأة المرضع كذلك يجوز لها أن تجمع إذا كان في مشقة في النجاسة، يعني الولد دائما يخرج نجاسة وتصيبها النجاسة وبدل ثيابه كذا، إذا صارت مثل هذه الحالة لها أن تجمع. لكن الآن في بلادنا الحمد لله هذا الأمر غير موجود، موجود الحفاظات وغيرها وكذا، إن ما في نجاسة تصيب المرأة أصلا يعني من ولدها. لكن لو قدر هذا، لأن هذا الحكم ليس لأهل الكويت، هذا حكم عام لكل أحد في كل مكان، فقالوا أي امرأة عندها طفل صغير مرضع، يعني طفل صغير رضيع وتخرج النجاسات بغير إرادته وبغير يعني توقيت منها، فإذا بلغ الأمر مشقة بالنسبة لها جاز لها أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك المغرب والعشاء. نعم. أي لو فرض أن إنسان عاجز عن الطهارة لكل صلاة، مثل محبوس، محبوس في مكان ما يفتشون إرباطه مثلا، يعني في بلاد كافرة أو ظلمة أو كذا يربطونه، يفتشون إرباطه مثلا ساعة باليوم أو ساعتين في اليوم، ساعة بالنهار ساعة في الليل، ولا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة، فالوقت اللي يفتشون فيه إرباطه أو يعطونه فيه المهلة يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء. المهم أنه عاجز عن الطهارة لكل صلاة، ليس المقصود بعاجز عن الطهارة يعني ما يجد الماء، لا ما يجد الماء يتيمم، لكن احنا عاجز عن طهارتين، عاجز عن التيمم عاجز عن الوضوء. نعم. قال رجل او شغل يبيح كافة الجمعة والجماعة، كل من أبيح له أن لا يصلي الجمعة أو لا يصلي الجماعة يجوز له أن يجمع. يقول كل من أبيح له أن لا يصلي الجمعة أو لا يصلي الجماعة يباح له الجمع إذا احتاج إليه. نعم. قال ويختص بجواز جمع الإشعارين ولو صلى ببيته، ثلج وجديد ووحد وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. يقول الآن المغرب والعشاء أيضا لها خصوصية أنها تجمع في أسباب أخرى. الآن ذكر أسباب تجمع فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، اللي هي المرضع والذي لا يستطيع الطهارة، ومن أبيح له ترك الجمعة والجماعة، المريض، المسافر، هؤلاء يجوز لهم جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء. بعدين أتى الآن لمجموعة الذين يجوز لهم فقط الجمع بين المغرب والعشاء، فقط المغرب والعشاء لا يجوز لهم الجمع بين الظهر والعصر. فقال يختص بجواز جمع العشاءين، العشاءين هي المغرب والعشاء، ولو صلى في بيته إذا كان ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. يعني هذه أسباب تبيح جمع الظهر المغرب والعشاء ولا تبيح جمع الظهر والعصر. يعني على المذهب لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، لا يجوز على المذهب جمع الظهر والعصر بسبب المطر ولو كان المطر شديدا، ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في الريح الشديدة والوحل والبرد والجليد، كل هذا لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر. قالوا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر في المدينة أبدا، من كانت تأتي أمطار وتأتي كذا، قال لم يثبت أبدا، وإنما جاء حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعا وثمانيا، قالوا ما دار؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وجماهير أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ بحديث المواقيت، فعلى مذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر مطلقا إلا لمن ذكرناهم سابقا، اللي هو المرضع، المريض، المسافر فقط ومن ذكر معهم. أما الجمع في المطر فقالوا لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر ولو كان المطر شديدا، لا يجوز، وإنما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أيضا إيش يبل الثياب، يبل الثياب يعني إيش؟ مطر شديد، مطر شديد، هذا الذي يجوز فيه الجمع بين المغرب والعشاء فقط وليس بين الظهر، لكن ما يفعل كثير من الناس اليوم، من تندي شوي ولا رذاذ ولا ديمة ولا كذا اجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، المذهب لا يجوز التساهل في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والمغرب والعشاء أهون، لكن أيضا لابد مطر إيش يبل الثياب. ولذا بعضهم يفرق يقول مطر الصيف ومطر الشتاء، يقول لا يجوز الجمع في مطر الصيف لأنه لا تكون معه مشقة، وإنما المشقة تكون مع مطر الشتاء لأنه يأتي معه البرد والوحل والجليد أحيانا والمرض وكذا. قالوا إذا مطر الشتاء هو الذي يجوز فيه الجمع، وشنو؟ المغرب والعشاء فقط وليس الظهر والعصر. قال أما المغرب والعشاء والظهر والعصر إذا كان المطر لا تكون معه مشقة فلا يجوز. إذن العبرة في المذهب في الجمع إنما هو في المشقة وليس بالمطر، العبرة بالجمع بالمشقة وليس بالمطر. أما على مذهب أبي حنيفة فلا يجوز عندهم الجمع مطلقا، لا ظهر عصر ولا مغرب وعشاء، فقط الجمع في مذهب أبي حنيفة في مزدلفة وعرفة فقط، أو ما يسمى بالجمع الصوري أو الصوري. والجمع الصوري أو الصوري الذي هو صورته الجمع وليس بجمع، صورته جمع وليس بجمع، يعني يصلون الظهر الساعة 2:30، يصلون الظهر 2:30، من يسلم دخل وقت العصر، يأذن العصر ويصلون العصر يقول جمعنا، لكن الظهر في وقتها والعصر في وقتها. كذلك المغرب والعشاء، يصلي المغرب مثلا الساعة 6، مجرد أن يسلم يكون دخل فيصلي العشاء يقول جمعت. هذا يسمونه جمع صوري، صورته صورة الجمع وحقيقته ليس بجمع، وإنما صلى المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، فيسمونه جمع صوري أو صوري، صورته صورة الجمع وليس بجمع. والجمهور يرون الجمع، ولكن الجمع بين المغرب والعشاء، مذهب مالك وأحمد الجمع فقط بين المغرب والعشاء، ما في جمع بين الظهر والعصر. والذي يرى الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء هو الشافعي رحمه الله تعالى، يرى أن الجمع في الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس، ولكن كلهم يشترطون أن يكون المطر شديدا، وأن تكون معه مشقة، وأن يبل الثياب. فلا يجوز التساهل بالجمع الآن الذي يحدث الآن في البلاد، التساهل في الجمع، ولا يجوز لأحد أن يلزم الإمام أو يكلم الإمام حتى اجمع لا تجمع، ما يجوز هذا، لأن الأمر يرجع إلى تقدير الإمام. الإمام هو إذا يقدر، إذا رأى المطر يرى أن هذا مطر يبل الثياب، مطر يبيح الجمع، هو يقدر فيقول نجمع أو لا نجمع، ولا يجوز لأحد أن يلزمه، فضلا عن أن بعض الناس إذا رفض الإمام الجمع يقومون ويجمعون لوحدهم، هؤلاء صلاتهم باطلة ولا تصح، ويجب عليهم إعادتها، لا يجوز لهم أن يجمعوا بدون الإمام، لأن كل ما في الأمر، لأن البعض يقول سنة وطبق سنة، ليست سنة الجمع، ليس سنة ولا بدعة، الجمع مباح، لا يقال فيه سنة ولا يقال فيه بدعة، ولا يقال مكروه ولا يقال مستحب، مباح، ويرجع فيه إلى تقدير الإمام، يقدر الإمام نجمع أو لا نجمع، سواء كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قول الشافعي هو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. لكن الإمام أحمد لما سئل قيل له الجمع بين الظهر والعصر، قال ما سمعت، يعني لم أسمع عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر، كل الجمع الذي يصلنا عن السلف من الصحابة والتابعين إنما هو بين المغرب والعشاء، مع أن في السابق الطرق يعني غير ممهدة مثل الآن وطين ووحل وهذا، ومع هذا الإمام أحمد اللي هو من أعلم الناس بالآثار والأحاديث يقول لم أسمع حديثا ولا أثرا عن صحابي أو تابعي أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر أبدا يقول، وإنما الذي بلغنا عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء فقط. لذا التساهل في هذا الموضوع لا يجوز، خاصة بين الظهر والعصر، كثر ما تقدر لا تجمع بين الظهر والعصر، وإن كنت لابد جامع بين المغرب والعشاء متابعة للإمام، بشرط أن يكون المطر شديدا فيه مشقة في الخروج، مو تجمع وتروح الديوانية، مثلا ما في مشقة والأمور سهلة والأمور طيبة لا المشقة. وذاك أهل العلم يقول العبرة أو العلة في الجمع في المطر المشقة وليس المطر، وإلا بعض الدول الآن المطر 24 ساعة عندهم، بنغلاديش والهند وباكستان الحمد لله أنهم أحناف ما يجمعون كلش، ولا هؤلاء يعني المطر على طلق لا يعيق أعمالهم يذهبوا إلى أعمالهم كذا وكواح شمسية معه وماشين المطر 24 ساعة طول السنة تقريبا إلا في أوقات معينة لا ينزل المطر إذا كل جمع حولون شيعة كل جمع ظهر عصر ومغرب عشاء غير صحيح هذا. فالصحيح أنه لا يتساهل في الجمع إلا بعد أن يقرر الإمام. وإذا رأيت أنت أن ما في مطر حتى لو الإمام تساهل لا تجمع معه، لكن ما في داعي تعمل مشكلة، خلاص بيجمع الإمام كيف أطلع بهدوء وارجع إلى بيتك والحمد لله. لكن القصد أنه لا ينبغي التساهل في موضوع الجمع كما هو الحال اليوم عند كثير من الناس يتساهلون في موضوع الجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر. نعم. جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند الإحرام نيته عند الإحرام الأولى. نعم. قال والأفضل فعل الأرفق، يعني هو جمع تقديم وجمع بالنسبة للمسافر، بالنسبة للمرضع، بالنسبة للمريض، زي يقولك أجمع تقديم أو تأخير افعل الأرفق. الأرفق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر إذا ارتحل قبل الزوال جمع تقديم الظهر والعصر، بعد الزوال جمع تقديم، يقدم العصر وقت الظهر بعد الزوال، يصلي الظهر العصر وينطلق. وإذا ارتحل قبل الزوال يعني في الضحى يجمع جمع تأخير، لأن أرفق له يمشي شوي مسافة بعدين يقف ويجمع، فيفعل الأرفق. يفعل الأرفق إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. قال فإن جمع تقديما اشترط النية اللي قلنا قبل قليل اللي يشترطون نية الجمع في أوله. نعم. قال وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة وضوء خفيف. نعم، يعني لا يفرق بين الصلاتين في الجمع، يعني صلى الظهر ما يصير يقعدون يسولفون ربع ساعة عشان يلا خلص صلي العصر، لا، لابد جمع يعني جمع، صلي الظهر بعدها العصر مباشرة، هذا هو الأصل. طيب إيش كثر يجوز لي أتأخر؟ يعني إذا مثلا بتجدد وضوءك مثلا فقط، يعني شيء يسير قطع خفيف لا بأس، أما قطع طويل لا تجمع، خلاص فاتك الجمع، لابد أن يكون الفاصل بين الصلاتين قصيرا جدا حتى يسمى جمعا، حتى يسمى جمعا. يعني واحد مثلا صلى الظهر بعدها قال ايش رايك خلينا نجمع، لا خلاص راحت، لان اول شيء ما نوى الجمع ثم الفاصل كان طويلا فليس له ان يجمع. نعم. قال وان يوجد العذر عند افتتاحها نعم. وان يستمر الى فراغ الثانيه. نعم، العذر لابد ان يكون مثلا عذر المطر، قلنا العذر المطر لابد يكون المطر موجود قبل ما تكبر للظهر، وموجود قبل ان تكبر للعصر، موجود قبل ان تكبر للمغرب، موجود قبل ان تكبر للعشاء، يعني لابد ان يكون المطر موجود اللي هو سبب الجمع، المطر الذي يبل الثياب، المطر الشديد لابد ان يكون مستمرا في اول الاولى واول الثانيه. قال وأن يستمر إلى فراغ الثانية، وأن يستمر إلى فراغ الثانية، يعني فرض جمعنا المغرب والعشاء جمع تأخير، كبر المغرب مطر قال يا جماعة راح نجمع، وصلوا المغرب يوم انتهت المغرب شوفوا المطر مستمر ولا وقف، قال لا مستمر، الله أكبر كبر للعشاء. لو فرضنا في الركعة الثانية العشاء وقف المطر قال خلاص يقطعها ما يكملها، لابد أن يكون العذر مستمرا إلى الفراغ من الثانية، لأنه إنما جاز له الجمع لوجود المطر، راح المطر خلاص لا يستمر الجمع. نعم. قال وإن جمع تأخير اشترط نية الجمع لوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية. نعم، اللي قلنا قبل قليل أنه معصية أنه يؤخر الأولى إلى أن بقي على دخول العصر مثلا خمس دقائق، قال ها أبي أجمع، قلنا لا هذا ما هو جمع، هذا واضح ولا لا؟ لابد أنك ما تأخرها حتى يضيق وقته الثانية. نعم. قال ومقام العذر إلى دخول وقت الثانية إلى غيره، اللي هو في جمع التأخير يفرقون بين جمع التقديم وجمع التقديم، لابد أن يستمر العذر إلى الانتهاء من الثانية، أما جمع التقديم فيستمر العذر إلى ابتداء وقت الثانية، ابتداء فقط، لأن أصلا هي في وقتها هذا. فالجمع يفرقون بين جمع التقديم وجمع التقديم. جمع التقديم يقول لا بد أن يستمر العذر إلى الانتهاء من الثانية اللي قلنا قبل قليل، يعني تسلم من العشاء والعذر موجود اللي هو المطر، خلينا نقول العذر موجود ما في مشكلة. لكن إذا كان جمع تأخير، جمع تأخير لابد إلى افتتاح الثانية، يعني بحيث أنك تنتهي من المغرب والعذر ما زال موجودة، وإلا يقال لك لماذا جمعت أصلا، صل المغرب لوحدها والعشاء لوحدها. على كل حال التأخير أسهل بكثير، جمع التأخير أسهل بكثير من جمع التقديم. نعم. نعم، هذا يعني الأمور اللي تجوز، يقول يجوز صلي مثلا الظهر خلف واحد والعصر خلف واحد، لو فرضنا الإمام مثلا صلى بهم الظهر وبيجمعه مثلا الظهر والعصر، أو خلوا من الظهر خلوا من المغرب والعشاء، زين صلى المغرب بهم جماعة ثم قال لهم فلان تقدم أنا لن أجمع أو عندي شغل أو انتقض وضوئي أو هذا مثل الأسوأ، تقدم واحد ثاني، إذا المغرب صليناها خلف واحد والعشاء صليناها خلف آخر ما يضر، ما يضر. أو هو نفس المأموم صار إماما، يعني صلى المغرب مأموما وصلى العشاء إماما ما يضر، أو صلى خلف جماعة ثانية، كل هذا جائز لا شيء فيه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان في أحد عنده سؤال